بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب الشرح المختصر على متن زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو كتاب الصيام. نستمع للشيخ فهد يعرض علينا ما تيسر تحت هذا الكتاب فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله: كتاب الصيام. لما فرغ المؤلف رحمه الله من كتاب الزكاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، انتقل إلى الركن الثالث وهو الصيام، فإن صوم شهر رمضان هو أحد أركان الإسلام. نعم، أركان الإسلام الخمسة، أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذان ركن واحد. شهادة أن لا إله إلا الله شطر الركن، وشهادة أن محمد رسول الله الشطر الثاني. شهادة أن لا إله إلا الله لا تستقيم بدون شهادة أن محمد رسول الله، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لا تستقيم شهادته أن محمد رسول الله، فلا بد من الشطرين: شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. ومعنى شهادة لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أي أنه لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشهادة أن محمد رسول الله تعني الاتباع، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عبد الله بغير ما شرع رسول الله فلم يشهد أن محمد رسول الله. الركن الثاني إقام الصلاة، والصلاة لا بد من أن تسبق بشهادة التوحيد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن أقام الصلاة ولم يشهد، يعني لم يقم التوحيد، لا تصح صلاته. فمن شروط صحة الصلاة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من شروط صحة الصلاة الإسلام، وكلمة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكذلك الزكاة لا تصح إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة ثم إيتاء الزكاة. من لم يصلي، من لم يقم الصلاة، لا تصح يعني منه الزكاة. وكذلك الصيام، صيام رمضان، ونحن يعني نستقبل شهر رمضان في أول شعبان، نسأل الله أن يبارك لنا وللجميع في شعبان ويبلغنا وإياكم شهر رمضان. فكان من المناسب أن نتعلم أحكام الصيام قبل أن يدخل علينا هذا الشهر المبارك، فعلى بركة الله. نعم. قال: والصيام في اللغة الإمساك، يقال للساكت عن الكلام صائم. قال الله تعالى عن مريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يعني أمسكت عن الكلام، فكان الصيام في يعني في شرعهم أن يمسك عن الكلام فيعتبر صائم. أي نعم. وكذلك الممسك عن المشي يقال له صائم، كما قال الشاعر: خير صيام وأخرى غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجم. تحت العجاج وأخرى تعلك اللجم أو الإناء. يعني الخيل لما تكون واقفة يقال صائمة. نعم. فالخيل الصيام يعني الواقفة عن العدو. وأما في الشرع فالصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. هذا تعريف الصيام شرعا، إمساك عن الطعام والشراب، أي نعم، والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أي نعم. قال: بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. لا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات، صيام من غير نية لا يصح، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. وهو ينقسم إلى قسمين: صوم واجب كصيام شهر رمضان وصوم الكفارة وصوم النذر. يعني ثلاثة الواجبات: صيام رمضان فرض، أي نعم، على من يجب عليه، والكفارات يعني إذا كان على الشخص كفارة صيام شهرين متتابعة هذا واجب، سواء كانت كفارة قتل أو كفارة ظهار أو كفارة، أي نعم. والنوع الثالث النذور، أي نعم، إذا نذر لله أن يصوم وجب عليه. نعم. قال: وصيام مستحب كصيام يوم الخميس والاثنين من كل أسبوع وثلاثة أيام من كل شهر وست من شوال إلى غير ذلك من أنواع صوم التطوع. والصيام في الشرع الذي هو ترك الشهوات من المآكل والمشارب والاستمتاع بالزوجات وغير ذلك فيه امتحان للعبد، وفيه يتغلب الإنسان على شهواته وعلى نفسه الأمارة بالسوء، فإنه يترك أحب شيء إليه وربما يكون في أشد الحاجة إليه كالأكل والشرب وغير ذلك من الأمور التي يتركها ونفسه تحبها وتميل إليها، أو هو محتاج إليها فيتركها طاعة لله سبحانه. نعم. فالصوم تربية وجهاد، يربي نفسها على فطمها عن الشهوات وحسب شرع الله عز وجل ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، ويجاهد في يجاهد نفسه ويجاهد شهوته، فهو في الحقيقة تربية وجهاد. ما اعتاد أحد الصيام إلا وكان يعني قوي في مواقفه في الحياة وفي أحكامه وفي رؤيته. أي نعم. لأنه ما دام أنه يعني انتصر على نفسه وعلى شهواته فهو ينتصر على غيرها من أعدائه من باب أولى. نعم. قال: ولهذا قال سبحانه في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به، يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. أيها. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نعم. لما خص الصوم وقال الصوم لأجلي، مع أن سائر العبادات كلها لله، إذا لم تكن لله لا تكون عبادة، إذا فقدت الإخلاص أن يتجه بها لله وحده لا تصبح عبادة. لكن لماذا خص الصوم منها؟ قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فلماذا خص الصوم؟ ها؟ تربي على الإخلاص، والعبادات الأخرى أيضا تربي على يعني الجهاد والإخلاص، لكن في الصوم سر اختص به من بين سائر العبادات، فما هو هذا السر؟ أي يعني لأنه الصيام فيه سر لا يكون في غيره، أما يعني العبادات الأخرى ليس فيها هذا السر. هذا السر في الصيام أن الشخص يمكن أن يتظاهر بالصيام ويفطر في الباطل فدل على أنه إذا ترك شهوته في الباطن حيث لا يطلع عليه أحد دل على إخلاصه الكامل. ولهذا اختص الله عز وجل هذا الصوم لهذه الخصيصة بأنه له، يعني لا يدخله رياء، لا يمكن أن يدخله الرياء، لأن الصائم لا يقال له صائم حتى يصوم في الباطن، ولو خلى عن الناس يكون صائما. أما الذي إذا خلى عن الناس لا يصوم هذا ليس صائم ولا يعتبر له صوم، وليس لله صومه، هذا رياء. أي نعم. لكن الصوم الحقيقي أنه يكون صائما لله في السر والعلن، فيدل على إخلاصه، يتحقق الإخلاص في الصوم ولا يدخله رياء كما يدخل سائر العبادات الأخرى. أي نعم. يعني أن العبادات الأخرى قد تكون مشاهدة لكن الصوم أي نعم الصوم لا ليس يعني لا يكون مشاهدا، خاصة يعني في النية، وفي إذا خلى العبد بطعامه وشرابه وشهوته فكف عنها هذا دليل على أنه صام لله. أي نعم. فالصائم حصل على هذه الميزات، كذلك الصيام حصل على هذه الميزات من بين سائر الأعمال بما يختص به الصيام من الأسرار العظيمة التي أجلها وأعظمها خوف الله سبحانه وتعالى وتقديم طاعته على طاعة النفس والهوى. يجب صوم رمضان، وهذا هو الصوم الواجب بأصل الشرع، ليس هنالك صوم يجب بأصل الشرع إلا شهر رمضان، وذلك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني من غير سبب في الأصل، يعني في أصل الشهر من غير سبب، ليس كفارة بسبب يعني الكفارة ما لحقه من موجب الكفارة، وليس بسبب النذر، ولكنه حتم عليه إذا يعني كان من أهله حسب ما يأتي يعني في تعيين من يجب عليه الصوم. نعم. قال: ومعنى كتب فرض. ثم قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فصيام شهر رمضان واجب على كل مسلم بالغ عاقل. مسلم بالغ عاقل، كافر ما يجب عليه، الصبي الصغير ما يجب عليه، المجنون ما يجب عليه. اي نعم. وذلك لأمر الله جل وعلا بصيام هذا الشهر، فمن ليس عنده مانع من الصيام فإنه يجب عليه صيام شهر رمضان أداء. المانع يعني مثل أن يكون يعني تكون المرأة يعني حائضة ونفسة فهذا يمنعها من الصوم، أو أن يكون يعني مريض مرض لا يرجى برؤه فلا فيحرم عليه أنه يصوم. قال: فمن ليس عنده مانع من الصيام فإنه يجب عليه صيام شهر رمضان أداء، ومن كان عنده مانع من الصيام لمرض أو سفر غير ذلك من الأعذار التي تبيح الفطر فإنه يصوم من أيام أخر بأن يقضي الأيام التي أفطرها من رمضان من أيام أخر. قال: برؤية هلاله. إيه نعم. هو اعتبر السفر أيضا مانع. إيه نعم. اعتبر السفر مانع إذا كان إيه نعم أصل المسافر. نعم. ليس من البر الصيام في السفر.

ولا يصومون يوم الثلاثين من شعبان لأنه لم يرى الهلال ولم يكن هناك مانع من رؤيته، فدل على أنه لم يظهر الهلال فيصبحون مفطرين وإن حال دونه غيم أو قتر. أما إذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين بسبب الحاجب الذي حجبه من غيم أو قتر فهذا موضع الخلاف بين أهل العلم ويسمى بيوم الشك، لأن هذا اليوم يحتمل أنه مكمل لشعبان ويحتمل أنه من رمضان وأن الهلال قد ظهر ولكنه لم يرى بسبب الحائل الذي حال دونه. فجمهور أهل العلم على أنهم يصبحون مفطرين لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما، فرواية أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما تفسر قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له. ولحديث عمار رضي الله عنه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، يعني اليوم الذي لا يشك فيه هل هو من شعبان أو من رمضان، لم يتيقن أنه من رمضان فهذا لا يجوز صيامه. من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال فيجب الإفطار في يوم الثلاثين لأنه لم يرى الهلال، ولا يجوز الصوم في يوم الشك على أنه من رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، ولقول عمار رضي الله عنه الذي يصوم اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. من صام يوم الشك، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. فظاهر المذهب يجب صومه. عصى أبا القاسم لقوله لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين. نعم. فظاهر المذهب يجب صومه، وذهب طائفة من أهل العلم أنه لا يجب صوم يوم الشك، وهو الذي يصادف يوم الثلاثين من شعبان ويحول دون رؤية الهلال حائل من غيم أو قتر. وفيه مانع آخر من عدم صوم يوم الشك، وهو أنه ليس على يقين فلا تصح نيته، لا يستحضر النية، النية لا هل ينويها من رمضان أو ينويها، يعني النية متردد فيها فلا تصح عبادته، شاك ما زال شاكا، العبادة مع الشك لا تصح. نعم. إذا تقدم رمضان بيوم أو يومين، ولو كان يصوم الخميس والجمعة، أي نعم، ووافق يوم الخميس مثلا هو يوم الشك أو يوم الاثنين هو يوم الشك فلا يصومه. أي نعم. قال وهو الذي يصادف يوم الثلاثين من شعبان ويحول دون رؤية الهلال حائل من غيم أو قتر فيصام، وهذا ظاهر مذهب الإمام أحمد وعليه جماعة من أهل العلم. يعني إذا ما حال دون الهلال غيم أو قتر ولم يرى الهلال فيكون يوم ثلاثين على اليقين. هنا. ولكن الراجح هو القول الأول وهو تحريم صوم يوم الشك. تحريم صوم يوم الشك ولو كان معتادا أن يصوم نافلة. هنا. ورؤية الهلال تكون عند غيوبة الشمس. ورؤية الهلال تكون عند غيبوبة الشمس، وإن رؤيا نهارا، وإذا رؤي الهلال في النهار بعد الزوال فإنه يكون لليلة المقبلة، لأن رؤيته بعد الزوال علامة على أنه لليلة المقبلة وأن الشمس ستسبقه في الغروب. وأما إذا رؤي قبل الزوال فإنه يكون لليلة الماضية. وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم ويصام برؤية عدل. ليس من شرط الرؤية التي يجب بها الصوم أن يراه الناس كلهم. يراه واحد عدل خلاص يكفي. نعم. وإنما يكفي إذا رآه واحد عدل من المسلمين،

لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل. الحالة الثانية لمن لم يجمع النية من الليل، يعني لما يبيت النية ما يصح صيامه، لابد أن ينوي من الليل. نعم، إذا كان فرضا. نعم. الحالة الثانية ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، إذا كان الصوم نافلة فإنه يصح بنية من النهار، فلو أصبح ولم يأكل ولم يشرب ولم ينوي الصيام في أول النهار ثم نواه في أثناء النهار صح ذلك في النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما بيته فقال: هل عندكم من شيء؟ قالوا: لا. قال: إني إذا صائم. فدل على صحة نية صوم النفل في أثناء النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نوى في أثناء النهار في هذه الحالة، ولأن النفل أوسع من الفريضة. قال: ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه. لو قال: أنا أصوم غدا، فإن كان غدا من رمضان فإنه يكون من رمضان، وإلا فإنه يكون نافلة، لم يجزئه هذا الصوم إذا تبين أن اليوم من رمضان، لأنه متردد والنية لا يجوز التردد فيها ولا التعليق فيها. ومن نوى الإفطار أفطر، لا يجوز التردد فيها ولا التعليق فيها، ولا التعليق فيها، لابد أن يكون جازم. نعم. قال: ومن نوى الإفطار أفطر، لو كان صائما صوما واجبا من رمضان أو غيره، كمن يصوم قضاء أو كفارة أو نذرا ثم نوى في أثناء النهار أنه يفطر، فإنه يبطل صومه بنية الإفطار. ولو ما أكل شيء، ولو ما شرب، ولو ما أكل، إذا نوى نية جازمة أنه يفطر خلاص أفطر. نعم. قال: ولو لم يأكل ولم يشرب ولم يأخذ مفطرا، لأنه قطع النية. قطع نية استمرار الصيام، نوى الفطر فيفطر. وصوم الفرض إنما يصح مع استمرار النية، وهذا مضى عليه وقت وهو قد قطع النية فيها، فإنه يفطر بمجرد نية الإفطار. أما في النفل فلا ينقطع إلا بالأكل أو الشرب أو ما يفسد الصيام، ومجرد النية للإفطار في النفل لا تقطعه، وإنما هذا في الفرض خاصة، لأن النفل يصح بنية من النهار كما سبق، فلو عاود النية واستمر صح نفله. قال: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. لعلنا نقف على هذا، مفسدات الصوم يعني يكون لدرس مستقبل إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى يفقهنا وإياكم في ديننا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لحظة أشوف السؤال هذا المكتوب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول: هل يجوز للعم أن يغسل ابنة أخيه بالغة؟ لا، المرأة لا يغسلها إلا امرأة، ما يغسلها الرجل. أي نعم. أنا بغسل عمرة اللي ولد متوفي. أي. أي. وجاري عمرة إن شاء الله بيوفق. ربنا يتقبل إن شاء الله. مهدول عمرة شو مشروطها من هالشروط؟ أنت الآن اعتمرت عن نفسك سابقا؟ لا ماشي طول شوي. خلاص تعتمر عن نفسك وتدعو لولدك، إذا جيت مرة ثانية سفرة أخرى حاش قبل أن غير عمرة. خلاص إذا نجعلها عن ولدك. إذا كنت سبقا حججت وأتيت بعمرة اكتفي بالسابق واجعل هذه العمرة عن ولدك. لا اجعل هذه العمرة عن ولدك أوفق. أي نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كرر العمرة مرتين في سفرة واحدة. ولو ما هي لك يا أخي، أنت عربي وتسمع كلامي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم. والذين معه في حجة الوداع ما منهم أحد خرج للتنعيم من أجل تكرار العمرة، إلا عائشة لأنها أتت بعمرة مفردة فرفضت عمرتها بناء على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرادت أن تأتي ببديل بعمرة مفردة، وأمر أخاه عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. عبد الرحمن ما أحرم اكتفاء بالعمرة الأولى، على كل حال ولا تجي إن شاء الله الفرصة، أما الخير وتجيك الفرصة إن شاء الله. في تفصيل الصيام في السفر، إذا كان يعني يطيق الصيام ولا يشق عليه فيغتنم الصيام في وقته، ربما يكون أفضل. لكن إذا كان الصيام يعني يكلفه فالفطر أفضل، إذا كان يضر بصحته ويزيد المرض فيجب عليه أن يفطر. نعم، يعني فيه تفصيل للعلماء. إذا ما في مشقة راكب في طائرة ومكيفة وكذا، يمكن يعني ما يلحقه مشقة، لو كان مقيما في بيته لكان أشق عليه من نعم سفر، فهذا الأفضل له أن يغتنم الوقت الفاضل ويعني يؤدي ما بذمته لئلا يشغل ذمته بقضاء فيما بعد. نعم. إلى غاية يعني النصف. أي نعم، هذا نعم، أو يصوم لكن لا يتقدم رمضان بيوم أو يومين، إذا بقي يوم أو يومين يقطع الصيام. الله يعينك، الله يعينكم، علي فدية. نعم علي فدية، علي فدية، وإلا تعودون به ويقضي العمرة، هو محرم. أي نعم محرم، أحرمنا لما جينا ونسلمنا الإحرام. لا، على كل حال ما تنزل الإحرام، يبقى على إحرامه حتى يؤدي العمرة. أي الفدية في مكة، وكل واحد في. نعم، حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا من أرى عندنا العمرة إن شاء الله بحول الله، وراح ندير العمره على والدين يعني. نعم، تقول لبيك عمره عن والدي، عن واحد منهم، عن واحد منهم، عن امك وعن والدك. نعم، بس كل واحده واحده. لا نعم، يعني في سفره واحده لا تكرر. اي نعم، حبيت نقول لك يعني ندير نيه واحده مع بعضها، ندير عمره واحده اليوم للزوج، ولا يعني عمره عن الاثنين ما تصلح. صح، بارك الله. اي نعم، حياك الله. ها؟ صوم النفل يعني. أين؟ لكن أفسده بالجماع قبل الظهر، لا، النفل الذي يصوم نفلا أمير نفسه، يعني إذا قطع الصيام نفلا لا إثم عليه. نعم. ولا قضاء لأنه نفل. أين؟ ليس واجبا. نعم. إن السبعة التسبيح بهذا يعني بدعاء، صحيح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما له سبحة، النبي له سبحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما له سبحة أو له سبحة، بس سبح عقدنا بالأصابع فإنهن مستنطقات. السبحة قال واحد شيخ إنها هي دعاء، يعني بدعاء، لأن النبي ما فعلها. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ليس له سبحة، وليس لأبي بكر سبحة، وليس لعمر خرج يسبح بها، كلهم ما لهم خرج يسبحون بأصابعهم، لكن لهم سبحة بمعنى أنهم يسبحون بالأصابع. نعم. بس إحنا نقول نوية صلاة الفرض الفلاني كذا كذا، لا ما ينطق بالنية، النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، بالنية بالقلب، يستحضر بالقلب. شكرا لله. حياك الله. الشكر لله. هل يجوز للرجل أن يغسل زوجتها ويقف على غسلها؟ يجوز للرجل أن يغسل زوجتها، أما أن يقف على غسلها ما ينبغي، لأنه يغسلها نساء فلا يقف معهن على تغسيلها، لكن إذا يعني ما وجد نساء يغسلنها له أن يغسل زوجته. نعم. لا، تنوي نية عامة في أول الشهر، لكن إذا سافرت وقطعت النية تجدد النية. نعم ما يضر تقدم الفدية على القضاء والقضاء على الفدية. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. أي نعم نعم نعم صحيح. إذا جاء يعني مكتمل, إذا جاء مكتمل نعم فيسمى ويعق عنه ويصلى عليه أي نعم ويغسل ويدفن أي نعم نعم نعم نعم. وعليكم السلام. الأقرب الأقرب لكم. مرحبا يا شيخ. عليكم السلام. مرحبا. أحسنت أحسنت بارك الله فيك. بكرة إن شاء الله نطلق وجه المكة نحرم من بير عادي. نعم. لو فرضنا لما وصلنا كان الوقت ضيق في الصلاة يعني. ما نخشش نطوف طبعا. نعم. نخش نصلي. أي خشوا صلوا. نعم. صلوا وصلوا وبعدين تطوفون. نعم. باهي الصلاة في المسجد. لحظة. مساك الله بالخير. الصلاة في المسجد. نعم. أصل فرض أم سنة بس لا الصلاة في المسجد مع الجماعة واجبة. واجبة. واجبة. يعني مش فرض عين. واجبة واجبة على كل يعني من وسنة مؤكدة. واجبة يا أخي من تخلف عن صلاة الجماعة يأثم. لا. نعم. ما شاء الله. الله يحفظك فيك والخير. بارك الله فيك. دخلت صلاة الجنازة بعد فتت كبيرة الصلاة أكمل عقب ما يسلم الإمام وترتيب الطيب ما يضر يعني تقرأ في ما بين أي تكبيرتين تقرأ يعني تقرأ الفاتحة وتصلي على النبي باختصار وتدعو له الشيخ يقرأ مثلا يدعو الدعاء اقرأ الفاتحة وهم يدعون بعدها نعم ادعو يعني صلي على النبي باختصار وادعو للميت اللهم اغفر له يكفي. طيب السؤال الثاني بالنسبة إذا دخلت مسلمة في نعم صلاة المغرب أصلي صلي المغرب صلي المغرب أصلي معهم لا لا صلي المغرب أولا الحالك نعم صلي المغرب أولا ثم إذا أدركت أنت معذور عن الجماعة إذا أدركت الجماعة صلي معهم ما أدركت فأنت معذور في التخلف ما لا لا حياكم الله نعم لحظة يا أخواننا ما هي أوراق الآن ما دام ما هي أوراق يعني كتبوا لهم حق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل رؤية الهلال في شهر رمضان تعتبر خبر آحاد؟ نعم وإن كانت خبر آحاد يجب نعم العمل بها. أخبار الآحاد أخبار الأحاد تفيد العلم اليقيني. إذا طرحنا أخبار الأحاد طرحنا صحيح البخاري ومسلم وهذا ما قال به أحد. والصحابة عملوا بخبر الأحاد في أهم في الصلاة في تحويل القبلة وفي غيرها ولو كان خبر أحاد. لا تسوي سوءة بعض المبتدعة ما يعملون بأخبار الأحاد فعلى مذهبهم لا يعملون بالحديث. نعم في ايش في صيام منه ايه المرأة الحامل والمرضع اذا عليها اربعة او خمسة رمضانات الله المستعان وهي اما جاهلة او مرضع ولم تكفر مدة السنوات الماضية ماذا تفعل؟ اكو حتصوم تحاول تصوم يعني تصوم رمضان الحاضر إلا إذا كان لها عذر فيعني الله يعين تقضي ما عليها تقضي ما عليها أي نعم وتكفر بعدد ما عليها إذا كانت عليها الكفارة. له ابن يبلغ من العمر 10 سنوات استيقظ من نومه وهو متأخر عن صلاة الجماعة في المسجد فوجد أمه وأخواته يصلين جماعة فهل له أن يقف معهن في الصف ويصلي معهن؟ لا ليس له يعني يصلي منفرد. ثم هو تقول 10 سنين إذا لم يكن بلغ الحلم لا تجب عليه.